هلا، استضافة كريمة شيخنا الفاضل الشيخ سعد اللايف العراقي السلفي حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسمعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان حاجة الناس للعلم والعلماء. فتفضل شيخنا، مشكورا محجورا مسددا ومنصورا. بارك الله فيكم أخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يثبتنا جميعا على السنة في هذه الأمسية التي أتشرف فيها أن أكون بين إخواني وأحبابي ممن يجمعنا معهم هذه الدعوة المباركة، يجمعنا معهم السنة، يجمعنا معهم الدعوة السلفية المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها إلى الممات. أيها الإخوة، نحن في هذا الزمان الواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا، وأن نحمده كثيرا، وأن نحمده كثيرا على ما من به علينا من انتشار هذه الدعوة في الآفاق وظهورها وانتشارها وإقبال الناس عليها. وما ذاك إلا لأنها دعوة الله تبارك وتعالى الحق. هذه الدعوة هي التي تمثل الإسلام حقيقة، هي التي تمثل الفطرة، هي التي تمثل الصراط المستقيم، هي التي تمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فهذه الدعوة أيها الإخوة منا، من الله علينا ويا إخوة، والله منا. كنا أمواتا فأحيانا الله بها، بل كنا ضلالا فهدانا الله بها، وكنا عالة فأغنانا الله تبارك وتعالى بها. فلله جل وعلا المنة، كل المنة لله جل وعلا علينا أيها الإخوة. والواجب على المسلم تجاه هذه النعمة أن يشكرها. ومن أعظم مجالي الشكر هو تعلم هذه الدعوة وطلب العلم ونشرها بقدر الاستطاعة. وما ذاك أيها الإخوة، ما يأتي هذا إلا بالعلم. هذه الدعوة تحتاج من يحامي عنها، ومن يدافع عنها، من ينشرها، من يذب عنها الشبه وسهام الأعداء. وما ذاك إلا بالعلم أيها الإخوة. الآن شبه كثيرة، كل قوم من أعداء أهل السنة كل قوم من أعدائنا من أعداء أهل السنة إلا وعنده شبه، عنده شبهات على هذه الدعوة المباركة، ولا يستطيع المسلم السني الدفاع عن دعوته هذه الدعوة المباركة إلا بالعلم النافع الذي ترتفع به هذه الدعوة وتعتلي خفاقة في الآفاق وتسطع أنوارها في الآفاق. يقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، كفى بالله مظهرا لهذه الدعوة قائما عليها وناصرا لها ومعيا لها على غيرها. أيها الإخوة، لذا الذي ينبغي علينا تشمير السواعد في طلب العلم النافع الذي به ترتفع الجهالة وترتفع هذه الدعوة وترتفع هذه السنة خفاقة في الأعالي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو العلم، وسماه هدى لأنه سبب الهداية، لا هداية إلا بالعلم أيها الإخوة. والذي يترتب عليه العمل الصالح وهو الامتثال للسنة. لماذا؟ لما؟ ليظهره على الدين كله، أي يعليه وينصره على سائر الأديان. وإن رغمت الأنوف، أنوف الحاقدين والمعارضين، هذه الدعوة أيها الإخوة مؤيدة ومنصورة من الله جل وعلا، كما الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث متواتر، حديث متواتر، وهو من ثلاثيات البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المغيرة ابن شعبة يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية: على الحق منصورين، على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فأهل الحديث كما قال الزبيري أبو أحمد رحمه الله: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، لأن أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت مع أحاديثه. وأهل السنة هم أهل الاختصاص بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وعلما ونشرا وامتثالا وتدينا إلى الله تعالى بمقتضى هذه الأدلة من القرآن والسنة. فنحن اليوم أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى العلم النافع، وإنما يطلب العلم من أبوابه، يطلب العلم من أبوابه، يأخذ العلم عند أهله المعروفين به، المعروفين بالاستقامة، المعروفين بالطلب، المعروفين بالاهتمام بالعلم، وأنهم عرفوا فيه ورسخوا فيه. فينبغي على المسلم وعلى السني الذي هداه الله إلى السنة، ينبغي عليه أخذ العلم عند أهله، عند العلماء، علماء أهل السنة. ولا زال منهم الباقي، وإنما يذهب العلم بذهاب أهله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يذهب العلم. وأن من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى يذهب العلم، يذهب العلم أو يرفع العلم ويثبت الجهل. ولا ينتزع الله العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء ذهب العلم أيها الإخوة. ولذلك لما وقف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند دفن زيد ابن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: قد مات علم كثير، أو دفن علم كثير. فموت العلماء أيها الإخوة، موت العلماء مصيبة عظيمة، وأيما مصيبة، لأن العلم يذهب معهم، العلم أيها الإخوة يذهب معهم. ولذلك إذا مات عالم فإن أمة تموت، فإن أمة تموت. وفي قول الله جل وعلا: إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال العلماء: نقص الأرض من أطرافها هو موت العلماء، موت العلماء. فحاجة الناس أيها الإخوة إلى العلم وإلى أهل العلم حاجة ماسة. فإذا مات العلماء أين يذهب الناس؟ ومن يستفتون؟ من يفتي في النوازل؟ من يستنبط؟ من يجتهد غيرهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في أزمنة وفي أيام يقبض فيه العلماء، ففي فترة وجيزة ذهب بعض علمائنا، جل من علمائنا، وعلى رأسهم شيخنا العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى. والله يا إخوة، إن هذا الرجل عالم بصير ناقد مربي، مربي أيها الإخوة. فكم من فتنة أماتها، وكم من سنة أحياها. فلله جره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالناس بحاجة إلى العلماء أيها الإخوة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تودى الأمور بأهل الخير تصلحها، فإن تولت فبالجهال تنقادوا. فإذا ذهب، ذهبت السفينة في الأمواج، فاعلم أن الربان قد ذهب. وربان السفينة هم العلماء، ربان السفينة هم العلماء. ولا يزال من علمائنا من هو باق على هذا وعلى هذا الخير العظيم. فيا إخوة، العلماء، العلماء اليوم يذهب الواحد منهم تلو الآخر، فينبغي الاستفادة منهم، ينبغي الاستفادة منهم، من علمهم ومن هديهم ومن سمتهم ومن دلهم. فنحن حاجتنا إلى العلماء كحاجة الصبيان إلى الآباء، كما قال ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: الناس مع علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. فنحن أيها الإخوة، إذا فقد العلماء ضعنا. والعلماء المقصودون هم علماء أهل السنة، علماء أهل السنة، علماء السلف، العلماء على منهج السلف الصالح. فإذا ذهب العلماء ذهب خير كثير أيها الإخوة. فإذا ذهب الأول ولم يتعلم الآخر، ذهب العلم، ذهب العلم أيها الإخوة. وفحاجتنا إلى العلم وإلى أهل العلم وإلى العلماء. حاجة ليس بعدها حاجة، حاجتنا عظيمة أيها الإخوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم وراث الأنبياء، أن العلماء هم وراث الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وقال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهم أيها الإخوة هم من يردوا المحدثات والبدع والشرور التي تعصف بالأمة كل وقت وحين. يأتي أهل الشر والفساد والشبه بأمور سيئة على الأمة، ولكن العلماء من رحمة الله جل وعلا أنهم يطفئون هذه الفتن التي يثيرها أهل الفتن والريب. فينبغي أيها الإخوة الرجوع إلى العلماء، وهذا علامة الإرث الحقيقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا، أي ليس على هدينا وليس على سنتنا من لا يفعل ذلك ويعرف لعالمنا حقه. فينبغي أيها الأخوة معرفة أقدار العلماء والرجوع إليهم والأخذ عنهم، لا كما يقول كثير من أهل الريب والشبه والإفساد، يقومون بالطعن في العلماء سادات هذه الأمة. العلماء الأمة ساداتها، ساداتها أيها الإخوة. فنحن اليوم بحاجة ماسة إلى العلم وإلى العلماء، وهذه الدعوة أيها الإخوة العريضة طويلة اليوم في الآفاق تحتاج إلى أعداد هائلة من أهل العلم، من طلاب العلم ومن العلماء، ولا يأتي ذلك بالرغد والجلوس وقضاء الأوقات في قيل وقال وغير ذلك، وإنما هذه الدعوة غذاؤها بالعلم، غذاؤها في بالعلم. لا تنتشر هذه الدعوة إلا بالعلم النافع، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الإخوة أن تكون لنا جهود في تحصيل العلم النافع من مضانه، من يعني العلماء ومن أهل العلم الذين أخذوا العلم واستفادوا من العلم من إخواننا، فنجلس ونستمع ونتهذب ونتأدب بآداب العلم ونعرف العلوم التي بها نجاتنا. فحاجتنا العلم اليوم فوق كل حاجة، وضرورتنا إليه أعظم من كل ضرورة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدل شيء إذا خلصت النية. قال وكيف خلوصها؟ قال أن تطلب العلم لنجاة نفسك، أن تأخذ العلم لنجاة نفسك، فإذا نجوت أنجى الله تبارك وتعالى بك. أيها الإخوة نحن اليوم نطلب العلم لله، الواجب علينا أن نصفي نياتنا وأن نخلص نياتنا لله جل وعلا، هذا أمر عظيم وسبب كريم لتحصيل العلم والتوفيق، توفيق الله تبارك وتعالى للعبد. فينبغي أيها الإخوة السماع، السماع سماع العلم والقراءة والمواصلة، معرفة أخبار العلماء، لأن هذا سبب لنجاتنا، سبب لنجاتنا وخلوصنا من شباك إبليس، شباك إبليس التي نصبها لمن ينحرفون عن الصراط المستقيم، فمن سار على الصراط نجا. فليست العبرة أيها الإخوة، ليست العبرة كثرة الخطأ، وإنما العبرة بأن تكون الخطأ على نهج مستقيم، أن تكون الخطأ على الصراط المستقيم. وهذا العلم أيها الإخوة لا بد أن نأخذه عن من مضانه، من كتب أهل العلم الموثوقين، ومن صوتيات أهل العلم الموثوقين المعروفين بالسنة، المعروفين بالثبات على نهج سلف هذه الأمة. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فإن المضللين كثير اليوم، والأهوية كثيرة، والشبهات كثيرة، ولا تزال هذه الشبهات إلا بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموروث عن السلف الصالح. فالعلم أيها الإخوة، العلم سلاح المؤمن اليوم، سلاح المؤمن. أخاك أخاك، فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بدون مهندي. فاليوم سلاح، سلاح الموحد هو العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما يخشى على الموحد الذي لا يحمل معه السلاح. فإذا كان الموحد صاحب السنة كان متسلحا بالعلم، كان سببا لنصرة هذه السنة والذب عنها والمحاماة عنها والدفاع عنها ونشرها في الآفاق، فيكون له بذلك أجرا عظيما. فالدال على الخير كفاعله. فهذه الدعوة تحتاج إلى دعاة. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول لي: الدعوة السلفية رجالها، ورجال هذه الدعوة لابد أن يكونوا من متسلحين بالعلم، المتسلحين بالعلم النافع القائم على السنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يكون سيرنا جميعا أيها الإخوة، ويكون ديدننا جميعا أيها الإخوة الثبات على هذه السنة، ولزوم هذه السنة، والعض عليها بالنواجذ، ولزوم غرز العلماء الراسخين المعروفين بهذه السنة، كمن الأحياء الموجودون اليوم كالشيخ ربيع والشيخ الفوزان وبقية علماء أهل السنة الذين ثبتوا على هذه السنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تمسك واهتدى، فأسأل الله تعالى أن يكون ممن فاز ونجا. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل بهذا المحاضرة المادئة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويزيدكم علما نافعا والعمل الصالح. زادكم الله حسنا وعلما نافعا وإياكم إن شاء الله، حتى نلقاكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.